عن الميت هل هو جائز؟ ما لا أقول لا عذر صراط عنه لو غرمه لا يصح إلا إذا كان عمره كامل أو حج تام لا والحي كذا ما لا ذكر بعضهم طهر ولكن ما عليه سبيل والطواف من جزء فلا يطاف إلا بدليل ولا يصلى إلا بدليل توفي لا يطوف أحد على حد ولا يصلي أحد على حد لكن لو كبر عنه عمره كاملة أو حج عمره حج كامل ميت أو عادل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.